كان مني طاهر من الماجد وعجبت البرك إذا كان راجسا والغسل إذا كان راكبا المنع الصحيح طاهر وغسل الإنسان ومن يتصلم كما قالت عائشة ربما غسل ربما غركة قال كنت أخذها عائشة كنت أخذها من ثوبة كنت أخذها لسه كنت من ثوبة فدل ذلك على أنه طاهر لو كان مجلس وبسط فلما توفي فيه بالحج وتوفيه لإزالته من الماء دل على طهارته ولأنه أصل الإنسان فهو من اسم الإنسان إنسان طاهر وأصله طاهر أصله التراب أصله التراب أصله التراب التراب طاهر ثم من بعد ذلك فهو طاهر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.